لا، لازم اصحح الموقف الغلط اللي اتعمل. اصحح الموقف الغلط اللي اتعمل. ازاي انت يا داعي الى الله، يا ملتحي وفاهم دينك، تقعد تعمل حديث مع واحده شعرها عريان وفتحت صدرها باينه؟ كسرت صوره النور، يبقى عايز تتكلم في ايه؟ صوره النور، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فين فين غض البصر هنا يا اخوي؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، فين؟ انت قاعد وفي حوالي كم مليون بيسمعوك وبيتفرجوا عليك وبيتفرجوا على شعرها وبيبصوا على فتحه صدرها. السيئات والمعاصي دي مين بياخدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، وفي رواية الفجأة، في كده وفي كده، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. طب ما تعمل حديث مع راجل، مش انا شيخ وبدأن ومحترم، خلي واحد محترم يجي يعمل معاي، انما اعمل مع واحدة واقعد ساعة ونص تبص لي وابص لها والدين والدين والدين، ولا التاني عمال يعمل كده، طب وليه بتغمض عينك ليه؟ ما تجيب راجل يعمل معاك حديث مثلا. يبقى انا لما اطلع واقول اتقوا الله يا علماء، اتقوا الله، حرام عليكم، ما تكسروش القرآن ولا تكسروا الاحاديث. العبرة مش انك انت بتقول انا بتكلم ايه ولا بقول ايه. طب ينفع انا اطلع اخطب خطبة الجمعة وانا عريان على المنبر؟ لا طبعا، لا والله العظيم دي خطبة قوية جدا جدا، ايات واحاديث. انت ايه يا عم انت؟ روح اتغطى الاول، غطي عورتك الاول. طب والشعر مش عورة؟ وعندنا سورة النور، معلش هو مش موضوع، بس هقول الايات، هقول ارقام الايات عشان تبقوا ترجعون. سورة النور الاية 31 وانت نازل، سورة الاحزاب 59، سورة الاعراف 26، مش دي ايات في ان المرأة لازم تلبس حجابها مثلا يعني؟ طيب مين اعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قول لي كده. لا مفيش حد. طب الله راجع النبي صلى الله عليه وسلم، مين بقى اعز من سيدنا رسول الله؟ والله راجع النبي في ايه؟ في قرآن يتلى الى يوم القيامة، سورة عبس، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، عبد الله بن ام مكتوم اللي كان مش شايف، ويا رسول الله علمني، والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع اكابر القوم يقول لك استنى شوية، انت بتاعنا، انت تبعنا، لو ربنا اكرم والتزم حد من دول القبيلة كلها هتلتزم، استنى انت يا رسول الله علمني، ما هو مش شايف. نفسيته تعبت كده يعني عشان انا اعمى؟ النبي مش بصص لي يعني عشان انا اعمى يعني؟ نفسيته بس تعبت، من فوق سبع سماوات ينزل الوحي، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت لو تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى، عبد الله بن ام مكتوم، وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة. شوف اللفظ ايه بقى يعني. طب ربنا كان قال لي بيني وبينه كده، ما كانش يعني قال لي كده في الاصل الناس هتقرا القران الى يوم القيامه؟ لا، مفيش حد اعز من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمني الحق، ان لما يكون مين هو، ها، يا ايها النبي، سوره التحريم، لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك. سوره التوبه، عفى الله عنك، بس شوف عتاب جميل قوي، عتاب رقيق يعني، عفى الله عنك، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كانت في غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي عليه السلام، في شهر 9، في شهر رجب سنة 9، والله عز وجل راجع النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة؟ إحنا بقى لا، في بعض شباب يقدسون الأشخاص، لا مش مسموح، بس ليه هو أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يخطئ؟ لا لا لا، هو بيخطئ وكل حاجة، بس ما حدش يقول له خطأه. تبقى تقول له خطأه في السر، بس هو أخطأ في العلن، والكلام اللي قاله غلط، طلع غلط وانتشر غلط. يبقى احنا مهمتنا ايه كدعاء؟ الساقط الساكت عن الحق شيطان أخرس. احنا مهمتنا كدعاء نقول ونوضح للناس مهما كان الشخص ده. انا في ناس والله بأقبل ايديها من العلماء، لكن لما بيغلطهم ابعت على طول اقول، وروح منزل على طول نوضح. ليه؟ لان انت اتكلمت كلام علنا والكلام ده وصل للناس وممكن يضل الناس والعياذ بالله. شغلتنا احنا كدعاء ان احنا نوضح الحق للناس، فما حدش يزعل، ما حدش يزعل. ودي اصل يقول لك ايه، اعدائنا هياخدوا الكلام ويقولوا شو، بيخبطوا في بعض. انا ماليش دعوه باعدائنا، الكلام اللي احنا بنقوله ده حجه على اعدائنا. ازاي؟ ان اعدائنا يقولوا شوف الشيخ فلان او الشيخ فلان، شوف المعزه اللي بينهم، اه شوف المحبه اللي بينهم، والاثنين مشايخ، ومع ذلك لما واحد غلط التاني رد عليه. ما عندناش تقديس للاشخاص، احنا مقدس الحق الاشخاص. لا، شخص ممكن يخطأ مفيش مشكله، لما يغلط اوجهه، لو غلط بين اربع حيطان اوجهه بين اربع حيطان، حرام اطلع اقول بره، لا لا لا لا يبقى فضايح صح، لكن طلع الفضائيات وبيقول الكلام الغلط ده وبيقول الفتاوى الغلط وبيقول الحكم الغلط، يبقى لازم اطلع الفضائيات واقول ان الكلام ده كلام مش مظبوط، الكلام ده كلام غلط. علشان كده بنقول نسأل الله الثبات. فأول أشياء تثبتنا على الحق الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى. اثنين، الالتزام. الالتزام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسن، لما حديث العرباض بن أبي نجيع عن أبي نجيع عن العرباض بن سريع، حديث رواه أبو داود والترمذي، قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وطرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي ها وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا بعدية. يعني طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الأضراس دي مثلا تيجي تنسك حاجة حطاك شدها كده تقدر شد ما تقدرش، عضوا عليها بالنواجذ. بس الحديث فيه لفتة جميلة قوي قوي، بيقول وإن تأمر عليكم عبد إيه حبشي، عبد حبشي وبقى رئيس أعمل معاه إيه؟ لا ده مش مصري، لا احنا عايزين مصري ان شاء الله يكون مسيحي بس مصري. دي اية ايه ده؟ ده حديث رواه مين المغفل ده؟ ها؟ عندنا الاسلام فيش عصبيات، فيش حاجة اسمها انما المصريون اخوة، انما اللبنانيون ايه ده ايه ده؟ سورة الحجرات انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، انما المؤمنون. طب المؤمن ده اخويا في الله، اه مولود فين؟ انا مالي مولود في السعوديه في لبنان في العراق في الاردن مش عارف امريكا ايطاليا هولندا النمسا، انا مالي مال الكلام اللي اتولد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، دي الاخوه في العقيده. طيب هنقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله.